علي البغدادي قاهر الأعادي رمز الجهادي حي البغدادي حي البغدادي حي البغدادي قاهر الأعادي رمز الجهادي حي البغدادي حي البغدادي الشيخ المجاهد والله نعم القايد حول شد الساعد وشبك الايادي حي البغداد الشيخ المجاهد والله نعم القايد حول شد الساعد وشبك الايادي حي البغداد الدولة الإسلامية والحرب صليبية هذا البندقية ما تفارق زنادي حي البغداد الدولة الإسلامية والحرب صليبية هذا البندقية ما تفارق زنادي حي البغداد للعبد الإيراني وللأمريكاني النذل العلماني الخايل لبلادي حي البغدادي للعبد الإيراني وللأمريكاني النذل العلماني الخايل لبلادي حي البغدادي من خاين الأمة والله لسفك دمه شركوا للدوغمة وانا الاستشادي حي البغدادي من خاين الأمة والله لسفك دمه شركوا للدوغمة وانا الاستشادي حي البغدادي بلغوا القيادة نسعى للشهادة والله ما سواده بيفارق سوادي حي البغدادي بلغوا القيادة نسعى للشهادة والله ما سواده بيفارق سوادي حي البغدادي حي البغدادي حي البغدادي.